امينة شو تعبوا اهالينا تلقوها وشو افتكروا فينا اسمينا شو تعبوا اهالينا تلقوها وشو افتكروا فينا الاسامي كلام شو خص الكلام الاسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني اسامينا اسامينا شو تعبوا اهالينا تلقوها شو افتكروا فينا اسامي كلام شو خص الكلام اسامي كلام شو خص الكلام عينينا اني اسامينا ولا سود ساع ولا عسليات ولا لون أزرق دم بيعات ولا سود ساع ولا عسليات ولا فيه دار دار الخمار علينا وبلش يسقينا أسامي كلام عينينا هني أسامينا أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها شو افتكروا فينا أسامي كلام شو خص الكلام أسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني الجوار الطير والمساء حزين وضباب وأناطر نحن بردانين الجوار الطير والمساء حزين وضباب وأناطر نحن بردانين لملمنا أسامي أسامي عشان من كتب من سين وصايد عتا لملمنا أسامي أسامي عشاء من كتب من سين وصايد عتا وصرنا نجمع أسامي ونولع تصرر ما ومنسينا الأسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني أسامينا أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها شو افتكروا فينا أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها شو افتكروا فينا تحسن كلام أسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني أسامينا.